الإشكال الثاني إن في كثيرين عندهم عقدة الواسطة، لازم يكون في واسطة عشان إيه أعرف أنشر كتاب ولا أدخل في الشغلانة دي ولا أشتغل مع الناس العالية المقام ده. هذا ليس حقيقيا أبدا. ولا إشكال في الواسطة من الناحية الشرعية بمعنى الشفاعة، أنه أحد يعرف أحدا ما فيتكلم عن أحد ثالث بخير فييسر له الدخول. لكن إشكالية تكمن في إيه؟ في أن يكون الأحد الثالث ده اللي بتحصل له الوساطة دي كلها ذا أهلية، ذا أهلية. يعني لما مثلا بتوصلني كتير كتب أو قصص أو كتابات والنبي ساعديني في نشرها، قال يعني أنا مثلا إيه خلاص كونت علاقات دولية مع كل الناشرين، مجرد ما بعت مادة سمحت تنشر لفلان تاني يوم تكون نزلت في عامة. إشكاليتي بقى مع الأمور دي إيه؟ أنا كوسيط لا أملك إلا أمرين. الأول وكل بساطة هديك عناوين الناشرين اللي عندي وتعمل زي ما أنا بعمل، بفتح إيميل واكتب وأشرح اللي عندي والكتاب وتفضل عينة منه ويقيم، يا يقبل يا يرفض، ده المسار الطبيعي للأمور، ما تعمل زي ما أنا بعمل. لا لا أنا عايزك أنت بس تقولي له كلمة كويسة عني عشان يعني يبص في المادة وكده. طب ما أنا عشان أقول كلمة كويسة عن سيادتك ده يتطلب أن أنا إيه بطلعت فعلا عشان بقى عندي كلمة كويسة حقيقية، صح ولا لا؟ طيب المشكلة بقى لما بيبقى عندي يعني وقت أو باجي أطلع، والحمد لله بطلت بسبب الحاجات اللي شفتها، ضحالة فكرية، سذاجة أسلوبية، أخطاء إملائية، أخطاء لغوية، مادة لا تصلح للنشر في كتاب ابتدائي، وسيادتك تعتبر نفسك روائيا. الإشكالية عندي مع هذه الأصناف إنه للأسف التنمية البشرية مع أفهام كثيرة خاطئة عودت الناس على حاجتين، يكفي إن يكون عند سيادتك محبة لما تفعل، فأنا بحب الكتابة من صغري، ده حاجة. والحاجة الثانية تكون واثق من نفسك، أنا بحب الكتابة وأنا موقن إن أنا إنسان عظيم ورائع ومفيش زيي، كفاية قوي عندك الاثنين دول انطلق في الحياة. طب ماذا عن الجد؟ ماذا عن العمل؟ ماذا عن الاجتهاد؟ ماذا عن الكسب؟ ده حتى الله سبحانه وتعالى أنا أحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني أنت بتحب، طب أبذل ما يصدق المحبة، وإلا لكان كل كذاب محبا، صح ولا لا؟ وكان الحب مجرد دعوة، أنا بحبك وأما أشتمك، أنا بحبك وأما أتخلى عنك، طب فين الحب، صح ولا؟ نفس القضية، أنت بتحب الكتابة، هل بذلت شيئا في تعلم أساسيات الإملاء؟ يا أخي ارحم عينينا، الإملاء ده عبارة عن قذى في العين شكل سيء، ارحم عينينا حتى عين القارئ، حرام عليك. لا أقول لك أصلي دور النشر لها مدقق لغوي، اللهم ارحمنا، العقليات الخارقة دي الصراحة بتصيب الإنسان بالسكر المبكر. طيب أنت تعلم الإملاء، تعلم أساسيات حتى التأليف الكتابي، طيب أنت طلعت مادة في كيفية تأليف كتاب، كيفية الفهرسة، كيفية تنظيم الأفكار. لا والله بس أنا من ساعة ما اتولدت أنا بحب الكتابة، وأهلي كلهم بيقولوني أن أنا كاتب بالفطرة، زي كده أم بالفطرة وأب بالفطرة ومعلم بالفطرة ومتدين بالفطرة. يا جماعة احنا بص مولودين جاهزين بكله، يعني المفروض كده ندخل الجنة بالفطرة كمان، صح ولا لا؟ لا إله، ده غير ان اصلا مفهوم الفطرة مفهوم خطأ، يعني مفهوما بفهم خاطئ، فدي قصة تانية خالص. بس فكرة ان كل حاجة بالفطرة دي عقلية خارقة الحقيقة، فعلا بالفطرة عقلية خارقة بالفطرة. فدي بالنسبة لعقدة الواسطة.